بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كنا قد انتهينا من نقل كلام العلمي على جهة العموم فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، وعرفنا ما قد عرفناه سابقا من أن هذه المسألة مسألة إجماعية بين أهل العلم، ولا يوجد خلاف قديم في كون المسلم القائل لا إله إلا الله وإن صلى وصام وتلبس بأنواع من الشرك الأكبر أنه قد فارق الإسلام ويحكم عليه بالكفر والردة. وعرفنا أن هذه المسألة مسألة قديمة محررة عند السلف الصالح، وعرفنا أن الطبري رحمه الله تعالى قد كتب في ذلك رسالة، وقد يأتي قراءة شيء منها، وقد أخذنا المهمة فيما سبق. الكتاب الذي معنا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر تأصيلا لهذه المسألة، وهي مسألة وقوع المسلم، وعبر هو كما سيأتي المسلم الصالح في نوع من أنواع الشرك الأكبر، ما حكمه في الشرع بإجماع أهل العلم أنه ردة عن الإسلام، ولو كان جاهلا بل هذا هو مبحثنا. حينئذ هذا الكتاب أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يرد على طائفة، هذه الطائفة زعمت أن من قال لا إله إلا الله ولو وقع فيما وقع من النواقض لا يمكن أن ينصب عليه الحكم الشرعي وهو الكفر والردة عن الإسلام. فألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وهي وإن كانت تتعلق بتكفير المعين، إلا أن المعين المراد به هنا في هذا المقام المراد به المسلم الذي يقول لا إله إلا الله وتلبس به الشرك الأكبر، خلافا لمن أراد أن يفصل بين الموضعين وزعم أن شيخ الإسلام إنما أراد مسألة ليست هي مسألة العذر بالجهل، وهذا افتراء عليه رحمه الله تعالى، بل الحق لمن نظر في الكتاب، بل لمن عرف منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن معركته ليست مع الفلاسفة وليست مع المعتزلة وليست مع الأشاعرة، وإنما معركته مع علماء الشرك ومن تلبس من الشرك من عامة المسلمين وحكم عليهم بأعيانهم وعلى أعيانهم بالكفر. فإذا قيل في كلامه أو أورد رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بتكفير المعين، فأول من يدخل في هذا اللقب وفي هذا التركيب أول من يدخل المسلم المتلبس بالشرك الأكبر، فحكم عليه رحمه الله تعالى في مواضع عديدة بالكفر الأكبر وحكى الإجماع على ذلك، وأورد عليه رحمه الله تعالى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ففند الاستدلال به وبين أن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غير مراد هؤلاء الذين يدافعون عن الشرك. إذن مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، هذا اسم الكتاب، هو يدل على ماذا؟ الاسم يدل على مسماه ويدل على مضمونه. إذن مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، فمن ترك التوحيد حينئذ لابد أن يتلبس بالشرك قطعا، لأن التوحيد والشرك نقيضان، بمعنى أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. من وحد الله تعالى على الوجه الشرعي حينئذ تخلى عن الشرك بحذافيره، ومن وقع في الشرك الأكبر ولو في نوع واحد فقد انسلخ عن التوحيد مطلقا، حينئذ كالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، كذلك التوحيد والشرك. فقوله تارك التوحيد المراد به الذي تلبس به بالشرك. موضوعه قرر فيه المصنف رحمه الله تعالى تكفير المعين الذي تلبس بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها بالفهم الذي يعنيه هو رحمه الله تعالى في بلوغ الحجة، والرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا. فالكتاب كما عرفنا في بيان حكم تكفير المعين، ويعني به الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي سائر كتبه إذا أطلق لفظ التكفير المعين، وهذا باستقراء كلامه ومعرفة حاله رحمه الله تعالى، إنما يريد به المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ومع ذلك يتقرب بالقربين إلى معبودات. فحكم رحمه الله تعالى أن هذه المعبودات إنما هي طواغيت، وأن هؤلاء عباد للطواغيت، والحكم في المعبود والعابد في الأصل واحد. فحينئذ إذا أطلق هذا التركيب انصرف إلى هذا المعنى. وبينا فيما سبق أن هذه المسألة مسألة واضحة بينة بدلالات الكتاب والسنة لمن سلم من الهوى وتجرد لي للحق، وسيعلم حينئذ أنه لا عذر لمن زعم أنه جاهل أو ادعى الجهل أو أنه جاهل بالفعل فيما يتعلق بمسائل الشرك والكفر الأكبر، إلا ما جاء استثناؤه في المسائل المتعلقة بإنكار المعلوم من الدين به بالضرورة على التفصيل الذي قدمناه سابقا. وأؤكد هنا في هذا المقام ما قد ذكرناه سابقا في أول المقدمة، ليس الغرض من إقراء هذا الكتاب هو أن نعرف أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعدم العذر بالجهل أو أنه يقول بالعذر بالجهل فنتبع، ليس هذا المراد، وإنما المراد فهم ما ينسب إليه رحمه الله تعالى وذكر المسألة على الوجه الصحيح الشرعي فنزداد فهما، وإلا الحجة ليست في أقوال أهل العلم. فلو تبين بدلالة الكتاب والسنة أنه لا عذر لأحد تلبس بالشرك الأكبر قلنا به وإن خالف فيه من خالف. فليس المرض هنا أننا نتكئ على كلام الشيخ، فلولا أن الشيخ قال ذلك أو لم يقل حينئذ هدمنا الحكم الشرعي، لا، ليس هذا المرض، وليس هذا من شأن المسلم أصلا. المسلم يكون متبعا للحق، والحق مرده إلى الكتاب والسنة وليس إلى أقوال أهل العلم. فأقوال العلم يستأنس بها وتفهم على وجهها، حينئذ يزداد الإنسان بها فهما ويعلم أنه ليس متفردا بهذا القول ولم يشذ عن أهل العلم. فإذا قيل بأن هذا القول شاذ فحينئذ تنسب القول إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وليس المراد أننا ندور معه جودا وعدبا، إن قال قلنا وإن لم يقل لم نقل، لا، ليس لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى مع تقديرنا وإجلالنا له رحمه الله تعالى ومن فوقه كذلك من أهل العلم ليس المرد إليهم البتة. يجب أن يعتقد طالب العلم هذا عقيدة، لأن الحجة والعصمة إنما الحجة هي في الكتاب والسنة، والعصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه من البشر. إذن الفائدة هو تمام فهم الوحي، يزداد به الإنسان فهما للوحي، فسيأتي بكلام من كتاب الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق به أو يعلق عليه بكلام أهل العلم، حينئذ يزداد طالب العلم فهما وإيضاحا للمسألة، وكذلك يستأنس به القول بأنه لم ينفرد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرناه سابقا ونذكر به، قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود، وهذا هو المقام الصحيح للمسلم، أنه إذا عرض لمسألة سواء وقع فيها خلاف أم لا إنما ينطلق من دلالات الكتاب والسنة، هذا هو الناظر والباحث الحق الذي يطلب الحق به من دليله، يبتدئ أولا بالكتاب والسنة ويبتدئ بفهم الصحابة أولا، ثم بعد ذلك إلى أن يصل إلى قرنه ونحو ذلك من كلام أهل العلم والكتب المؤلفة في المسألة أو في غيرها أو في سائر الفنون، وليس العكس كما يظنه من يظن الآن، يبتدئ به بكلام الشيخ الإسلام أحمد الوهاب ثم ينطلق إلى ابن تيمية ثم فوقه إلى أن يصل إلى الصحابة، هذا لن يصل إلى حقه، سيصل إلى دلالة الكتاب والسنة وقد شوش ذهنه، لأنه سيجد أقوالا متضاربة، ليسوا معصومين، سيجد أقوالا متضاربة متعارضة إلى آخره، حينئذ سيفهم الكتاب والسنة بما ترسخ عنده ابتداء مما ظن أنه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو كلام لابن القيم أو غيرهما من أهل العلم. هذه طريقة خاطئة ولا تصل بصاحبها إلى الحق، وإنما القرآن كاف وواضح بنفسه لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد ومسائل الشرك، فلا يحتاج إلى تفسير أحد البتة، بل هو واضح بنفسه بذاته. ولذلك هذا يدخل في القسم الرابع الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن لم يصح عنه لكن المعنى صحيح، أن قسما من التفسير يفهمه عامة الناس، لا يحتاج إلى لغة ولا يحتاج إلى قواعد أصولية، يفهم العامة من لفظه. اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يفهم كل عامي، عامي الذي لا يكتب لا يقرأ، قل له ماذا تفهم من قولي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يفهم أنه ليس ثم إله إلا الله عز وجل، وقس عليه سائر المسائل المتعلقة بالشرك والتوحيد. حينئذ ننطلق من كتاب والسنة، ولا يذكر أقوال أهل العلم ابتداء، لا يذكر أقوال أهل العلم ابتداء. وتجد من يكتب في هذه المسألة أو في غيرها يجعل كلام الله عز وجل ضمنا في الخلاف، يبتدئ بقال فلان وقال فلان واستدل فلان بكذا واستدل فلان بكذا، هذا خطأ. وإنما تقرر المسألة ابتداء بماذا؟ قال الله تعالى، تأتي بالآية التي تدل على محل النزاع أو الآية التي يذكر فيها البحث الذي أنت فيه، ثم بعد ذلك تذكر كلام أهل العلم ضمنا لا أصلا. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى في مسألة تتعلق به بالإيمان، وهذا ذكره في مقدمة كتابه الإيمان الكبير. قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. هذا هو المقصود يا طالب العلم، لا تبحث بالعكس وتأتي يكون همك فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد الوهاب أو غير من أهل العلم، هذه أقوال يستدل لها ولا يستدل بها. ولذلك نقول في مثل هذه المسألة دل الدليل الشرعي على أن من تلبس بالشرك الأكبر أنه كافر مرتد عن الإسلام، سواء قال به ابن تيمية أو لم يقل، نحن نعتقد هذا دينا، سواء قال به أو لم يقل، إن قال به فنعتبرها زلة، بمعنى أنه قال بأنه يعذر به بالجهل ونحفظ مكانته العلمية ولا نطعن فيه، بل هو إمام أئمة السنة. وإن قال بأنه لا يعذر إذا انتهينا من أي خلاف يعترضنا بسبب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فلا نذكر الاختلاف اختلاف الناس ابتداء، لا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. قد ذكرنا بعض أقواله في مقدمة ما سبق، ونكتفي بهذا النقل عنه تذكيرا بأن أقوال أهل العلم يستدل بها ولا يستدل لها ولا يستدل بها على الحق، والحق محصور في الكتاب والسنة. وما أجمل أن ينطق طالب العلم بل الداعية بل العالم بهذا، لكن ما أصعبه أن يمتثله عمليا وتطبيقا، إذ الخروج عن المألوف هذا من أشق ما يكون على النفوس. ونؤكد ثانيا، نعيد ما ذكرناه سابقا، أن المسائل العظام كهذه المسألة يجب أن لا ينسب القول إلى قائله دون معرفة بطريقته ومنهجه واستقراء للمواضع التي ذكر فيها المسألة وبيان الموضع الذي أجملت فيه والذي بين وفصل وقيد، وهناك مواضع محكمة ومواضع متشابهة، فنرد المتشابه إلى المحكم، بل نصوص الوحيين كذلك فيه محكم وفيه متشابه. إذا نظرنا في كلام أحد من أهل العلم حينئذ ننظر إلى المحكم وننظر إلى المتشابه، بمعنى أن من أقواله ما هو واضح الدلالة، بين واضح لا يحتاج إلى تأويل، وليس فيه ما يحتمله من معان أخرى غير المعنى الظاهر، وثم معان أو ألفاظ تشكل، حينئذ ماذا نصنع؟ لا سيما إذا قررنا الأصل أن الأصل هو أنه لا عذر، حينئذ يجب أن نجعل مذهب المصنف موافقا للحق وليس مصادما له، لا سيما إذا كان في المسألة إجماع، فموافقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للإجماع حمل اللفظ عليه أولى من مخالفته، وكذلك يقال في شأن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده. يعني اللفظ لا نقف معه. ولذلك ستجد أن من يستدل بكلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أنه يقف مع الألفاظ، لكن منهجه العام ورسائله الشخصية وكذلك كتاباته العامة التي في المسألة لا شك أنها تدل على أنه لا يعذر بالجهل مطلقا. ستجد بعض الألفاظ التي يقف معها المخالف فيجعلها أصلا، قل لا، لابد من الرجوع إلى مراد المصنف رحمه الله تعالى. فمعرفتك بمنهجه وطريقته ومراده في طرح المسألة يعينك على فهم هذا المشكل، يعينك على فهم هذا المشكل. قال رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد عام، سواء كان في كلامه هو رحمه الله تعالى أم في كلام غيره. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، لابد أن يجعل هذه الأقوال تسند قوله ولو كان يخالف ظاهر اللفظ. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر، وكل ذلك في كتاب الإيمان وجوده في الإيمان الكبير: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة. يعني كل لفظ لابد أن يقيد. كيف يقيد؟ الفعل يأتي معه فاعله، ويأتي معه مفعول به، ويأتي معه حال، إذن لابد أن يقيد، هذا الأصل فيه. قال: والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام. حال حال المتكلم، يعني معرفتك بمنهج المتكلم يجب أن يعتبر، وليس النظر يكون بماذا؟ يكون في اعتبار الألفاظ فحسب، هذا مخالف للنهج السليم. قال: فإنه إذا والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف. ولذلك الذي يقرأ كثيرا في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفهم منه ما لا يفهم غيره الذي ليست له علاقة إلا إذا أراد أن يبحث، صحيح أم لا؟ المختلط بكلامه كأنه مختلط به، وكذلك يفهم من نظر وأدام النظر في كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما لا يفهمه غيره. لماذا؟ لأن هذه الممارسات والاحتكاكات تزيد الفهم فهما، وتجعل الإنسان كأنه يعرف الشخص معاينة. فإذا كان كذلك فالنظر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو في كلام ابن القيم أو في كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ليس الذي يكون متطفلا على كتبهم، ليس كالذي يكون ممارسا للكتب. فالكتب التي عرفت في بلد ما بنظر في هذه الكتب والقراءة فيها وتدريسها وقرائها، هؤلاء أقرب إلى فهم كلامه أو كلامهم رحمه الله تعالى من كلام غيره. ولذلك انتبه لي كلام القيم رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل: لا تجد من يكتب في من يعذر بالجهل ينقل عن شيخ عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما أكثر النقول تكون عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أولا لأن أكثر ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما هو في مقام الردود، ومقام الردود قد يكون فيه ما هو من طرق المناظرة والمجادلة، قد يتنزل في بعض اللفظ دون مواضع أخرى. ثانيا يقال بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أكثر من التصنيف، وقد تذهب كثير من مصنفاته ولا يعيد النظر فيها. تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى لاعتنائه الفائق وعنايته الفائقة بكلام شيخه رحمه الله تعالى فهم من كلامه ما لا يفهمه غيره. ولا شك أن أولى من ينظر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفهم الفهم السديد هو تلميذه ابن القيم رحمه الله. لا تجد من ينقل في مسألة العذر بالجهل ينقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى مواضع مشكلة كما هو الشأن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يدل ذلك على أن النظر يكون باعتبار التلميذ، وكذلك سواء كان مباشرا أو كان بينهما مفاوز لكنه تتلمذ على كتبه. قال هنا: والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته أو يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. قد مر التعليق والتفصيل لهذا الكلام، إنما أردت به التذكير. وقال رحمه الله تعالى: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني رحمه الله تعالى مسمى الإيمان. مرجئة باختلاف طوائفهم لهم نزاع في مسألة مسمى الإيمان، وأما عند السلف فمحل وفاق، محل وفاق بين السلف أن الإيمان مركب، وأن مسمى الإيمان يدخل فيه عمل القلب ويدخل فيه أعمال الجوارح. قال: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة. يعني رجعوا إلى ماذا؟ رجعوا إلى نصوص الوحيين. انظر، لم يرجعوا إلى آرائهم مباشرة، وإن كان ذلك متضمن لرجوعهم إلى آرائهم وعقلهم أهوائهم، لكن استدلوا بالكتاب والسنة لا على فهم سلف الأمة، وإنما نظروا بما تقتضيه لغة العرب، بمعنى أنهم جاءوا إلى قواعد لسان العرب وطبقوها على القرآن مباشرة، ونظروا بعقولهم وآرائهم وانفكوا عن فهم السلف. يقول رحمه الله تعالى: وهذه طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. إذن لو نظرنا إلى الكتاب والسنة، إلى الوحيين، إلى القرآن والسنة، إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقنا لسان العرب مباشرة دون أن ننظر إلى ماذا؟ إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ نقول هذه طريقة أهل البدع. لماذا؟ لأن كما وصل الجهمية ومن نحى نحوهم إلى أن الإيمان مجرد التصديق لقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، قال الجوهري بإجماع أهل اللغة أن الإيمان في اللغة التصديق، إذا النتيجة الإيمان الشرعي هو التصديق، صحيح أم لا؟ لو نظرنا إلى أن الناظر إنما ينظر إلى قواعد لسان العرب والنصوص مباشرة، حينئذ وما أنت بمؤمن لنا أطلق الإيمان هنا على تصديق، أي ما أنت بمصدق لنا. إذن الإيمان الشرعي: أي الذين آمنوا آمنوا، إذا المراد به صدقوا، ولا يدخل فيه عمل القلب ولا عمل الجوارح. فخرجوا بهذه القاعدة وخرجوا عن فهم السلف فضلوا وأضلوا. ولذلك مر معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكى عن ابن المديني والإمام أحمد رواية عن كل منهما أن من جعل مسمى الإيمان هو التصديق والاعتقاد فقط قد كفر وارتد عن الإسلام. هذه إشارة مهمة في النظر في النصوص بصفة عامة وكيف نتعامل معها. هذا الكتاب قلنا فيه بيان أن المصنف رحمه الله تعالى أقواله متحدة ومتآلفة وليست متضاربة، ومن تمسك ببعض أقواله المجملة أو التي رعى فيها مصلحة الدعوة في التدرج ونحو ذلك فهو إنما لهوى في نفسه، لأن المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة قد حكم وبين في مواضع عديدة، في مواضع عديدة لا تكاد تحصى ولا تحصر، بل صنف فيها هذا الكتاب الذي بين أيديكم وسماه مفيد المستفيد في حكم في كفر تارك التوحيد، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، حينئذ يجعل أصلا. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذه الطريقة، وهي أن النظر في مطلق أقوال المصنف من أئمة السنة ولو صنف كتابا في المسألة، هذا يدل على أن المسألة فيها هوى. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية له أقوال متناثرة في مسألة الإيمان، وهل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا، ليس بهذه الصورة والخلاف طرح المسألة، لكن قد يفهم من بعض كلامه رحمه الله تعالى أن ما يؤيد أن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، مع كوني قد ألف كتابا عظيما فيما يتعلق بهذه المسألة وخاض مع المرجئة وبين أدلتهم وبطلانها إلى آخره ورد عليهم. حينئذ يأتيك من يأتيك من المرجئة فيجعل كلامه في بعض المواضع التي ليست في كتاب الإيمان الكبير يجعله أصلا، ثم يجعل الكتاب كله فرعا فيرده إلى المحكم. هذا هوى، هذا يعتبر هوى وليس طلبا لي للحق. كذلك مسألة العذر بالجهل، وأن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله لا يعذر بالجهل مطلقا، حينئذ نقول قد ألف في هذه المسألة مؤلفا، وهذا الذي معنا. حاول بعض المعاصرين ممن كتب في المسألة يقول: لا، مسألتنا في العذر بالجهل، وهذا الكتاب فيه ضوابط تكفير المعين، نقول المعين هذا المراد به أول من يدخل فيه من؟ المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن إلى آخره، ثم يتلبس بأنواع من الشرك الأكبر. إذن تكفير وقد حكى الإجماع على أن هذا المعين كافر مرتد عن الإسلام. يفسر ذلك أن المعركة، معركة شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في حياته كلها، إنما هي مع هؤلاء المشركين سواء كانوا علماء أو عامة، الذين يجعلون نصيبا وأنواعا من العبادات لغير الله عز وجل، وهذا سيرته واضحة بينة. من أعمى الله قلبه حينئذ لا يفرق بين دعوته وبين حاله وبين مصنفاته الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وغيره وكتاب التوحيد، كلها تدور حول ماذا؟ حول مسألة التوحيد، توحيد العبادة والشرك ودعوة الناس في ذاك الزمان إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وترك ما سواه واجتناب الطاغوت ونحو ذلك. فدل ذلك على أن مراده بهذا التصنيف هو عين المسألة التي نحن فيها. من فك بين المسألتين قل هذا لهوى في نفسك، وسيأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى. إذن موضوع الكتاب تكفير المعين الذي تلبس بالكفر والشرك، لأنه لما نزل الحكم الشرعي حينئذ قاموا وقعدوا، كيف تكفر المسلمين؟ كيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ حينئذ ألف هذه الرسالة. فنقول موضوع الكتاب تكفير المعين الذي تلبس به بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها بالفهم الذي عناه رحمه الله تعالى، وقد مر شيء من ذلك ويأتي تأكيد عليه إن شاء الله تعالى. والرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا لا سيما ما يتعلق بالتلبس به بالشرك فهو مشرك، وتنزل عليه أحكام المشركين ولا يعذر به بجهله. وقد عرفنا أن هذا الحكم الشرعي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، ولا يعرف قول لأحد من أهل العلم زعم بأن من تلبس بالشرك من المسلمين أنه باق على إسلامه، وليس عند من كتب أو قال أو اعتقد ضد هذا القول إلا شبه يتمسك بها حتى بفهمها، لم يسبق إلى فهم هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي أراده الله عز وجل. وحاصل عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى في مسألتنا تكفير المعين، لأن بعض، ولذلك المقدم سيأتي أنه قد حصل عنده خلل في فهم كلامه رحمه الله تعالى، ولذلك الفهوم هذه التي يستقل بها الناس عن فهوم أهل العلم هذه التي تسبب ضلالا حتى لمن يقرأ من طلبة العلم. ولذلك المسألة على جهة الخصوص من أراد ضبطها ألا يقرأ لمعاصر، لسيما من يحمل لقب الدكتور، هذا غالبا عندهم سوء فهم وغالبا لا يفهمون كلام العلم على وجهه الصحيح. فإذا كان كذلك فيرجع إلى كلام أهل العلم، يرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنفسه، ويرجع إلى كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ويرجع إلى الأقوال التي ذكرناها سابقا مجمل ستة دروس أو تزيد. كلام أهل العلم لا يعرف نقل عن واحد منهم أنه زعم أن هذه المسألة إنما هي من المسائل التي يقع فيها النزاع. قل لا، المسألة مجمع عليه. إذن عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألتنا تكفير المعين أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك. مسائل الشرك، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن ذبح لقبر مقبور أو طاف به على الصحيح، طواف ليس به تفصيلنا، أو استغاث به أو دعاه أو إلى آخره من أنواع العبادات، فعنده رحمه الله تعالى أنه مشرك مرتد عن الإسلام، ولو زعم أنه جاهل ولو زعم أنه جاهل. ومن باب أولى أنه لو كان من العلماء وقد اعتقد ذلك أنه كافر مرتد عن الإسلام. إذن لا عذر لجهل مطلقا، هذه عقيدته رحمه الله تعالى. وأن من وقع في شيء من ذلك فكفره عين لا نوع، وقد نص على ذلك ما سيأتي نقل عنه في الرسائل الشخصية، أن من وقع في هذا النوع كفره عيني لا نوعي. قد عرفنا فيما سبق أن التكفير أو الكفر نوعان، على جهة النوع وعلى جهة العين. المراد بالنوع ماذا؟ التكفير النوعي مراد به من قال كذا أو فعل كذا، فالحكم حينئذ يكون منصبا على أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر، وأما الشخص فيتوقف فيه، لابد من إقامة الحجة من قامة الحجة ولابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. النوع الثاني تكفير عيني، بمعنى أننا نحكم على ماذا؟ على الشخص ذاته، فننزل الحكم مباشرة، هذا قال قولا كفرا وهذا فعل فعلا كفرا، حينئذ نقول هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافر، وهذا الذي فعل الفعل الذي هو كفر كافر، هذا يسمى ماذا؟ عينيا. مسائل الشرك ليس فيها تكفير النوع البتة، وإنما هو ماذا؟ هو عيني. بل خذ قاعدة وأنا مسؤول عنها، الأصل في التكفير في الشرع هو العين للنوع، هذا هو الأصل، وإنما يقال بالنوع فيما يأتي من المسألة الخفية، وهذا مرة معنى نقله وسنعيد نعيده إن شاء الله تعالى من باب التأكيد. الأصل في القرآن والسنة تنزيل الحكم بالكفر على العين، وإنما ينزل على النوع في طائفة معينة، وهي المسائل الخفية، وكذلك ما كان معلوما من الدين بالضرورة في نوعين طائفتين. الطائفة الأولى قلنا من؟ حديث عهد بإسلام. الطائفة الثانية من كان يعيش فيه في بادية ونحوها. هذا الذي نقول فيه ماذا؟ نوع لا عين. من عدا هاتين الطائفتين فالأصل أنه عين لا نوع. انتبه لهذا، لأن الخلل يحصل فيه في هذه المسألة باعتبار أن الكفر لا يمكن أن يكون عينيا إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. نقول هذا باطل، هذه قاعدة بهذا الإطلاق باطل، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تمسك بها المرجئة والجهمية لا سيما في هذا العصر. وصلوا إلى حد أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ولا يحكم به بكفر. لماذا؟ لأنك ما أقمت الحجة عليه، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، فيقع الكفر الأكبر، ويقع ما يكون أشد مما وقع فيه إبليس وفرعون والجهة بن صفوان، ثم بعد ذلك لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. من قال بهذا القول؟ من سبقك بهذا الفهم؟ قل هذا لا وجود له البتة. فظاهر القرآن والسنة، بل هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو فهم كلام أهل العلم كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى، أن الأصل في من وقع في الشرك الأكبر أن كفره عيني لا نوعي. فمن قال أنه نوعي لا عيني، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فقد غلطه، بل ابتدع في الدين وأتى بشيء لم يأتي به الأولون، وأن من وقع في شيء من ذلك فكفره عين لا نوع. ولذلك صار التكفير صار حكما ذهنيا، أنا أقول في الزمن هذا صار حكما ذهنيا. تعرف الكل عند المناطق حكم الذهن لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، إذن صار الكفر ماذا؟ ولذلك تدرس نواقض الإسلام وكتاب الردة إلى آخره، لكن تقول للعالم الذي يدرس الحكم الخارجي أين هو؟ من الكافر؟ هذا مسلم أو كافر؟ كلهم مسلمون، لابد من إقامة الحجة ولابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، ولا نريد أمثلة وسبق شيء من ذلك. حينئذ نقول لما صار الاعتقاد بأن الكفر الأصل فيه أنه نوعي لا عيني، انتفى حكم التكفير من الوجود، ولا أعني به الوجود الذهني وإنما الوجود الخارجي. فيعلم المعلم ويدرس المدرس بأن من زعم بأن من أثبت خالقا مع الله عز وجل فهو ماذا؟ مشرك. لكن إذا قيل له هذا يزعم أن الولي زيد من الناس، يزعم أن الولي قادر على خلق ما في الأرحام، كافر مرتد، قال أنت خارجي، أنت تكفيري. لماذا؟ لأنك نزلت الحكم. هذا باطل، هذا لا إشكال في كونه مخالف للإجماع، بل الأصل يا عبد الله إذا علمت أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، هذا قيد لابد منه لئلا يكون الباب منفلتا لكل من هب ودب يكفر وهو لم يعلم النواقض، هذا لا شك أنه خطر. وإذا قيل خطورة التكفير وفتنة التكفير تنزل على هذا النوع، وهو أن يأتي من لا يعلم النواقض فيتكلم في شرع الله عز وجل، حينئذ نقول هذه فتنة التكفير وإلى آخره. أما الذي يعلم نقول هذا الأصل فيه أنه يجب عليه شرعا أن يعتقد بقلبه أن هذا الذي وقع في الكفر أنه كافر مرتد عن الإسلام. وقس على ذلك في سائر النواقض التي ذكرها أهل العلم أن من تلبس بها حينئذ يعتبر مرتدا عن الإسلام. الدعوة إلى ذلك والكلام والحديث قلنا هذه مسألة أخرى، هنا يقع الخلل. كوني أعتقد الكفر كفرا هذا عقيدة، هذا عقيدة لابد، إذا رأيت المشرك يجب أن تكفره وإلا أنت كفرت واحد منكما، إما أنت وإما هو. لكن كونك تتكلم حينئذ نقول هذه مبناها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينظر فيها إلى مسألة المصالح والمفاسد. فإذا كفرنا طاغوتا من الطواغيت لا يلزم من ذلك أن أصعد على منبر فأقول الطاغوت هذا كافر لأنه موالي اليهود والنصارى أو يقول بوحدة الأديان أو نحو ذلك، وإنما أعتقد في قلبي كفره وردته عن الإسلام، ثم القول والكلام والتنصيص هذه مسألة مردها إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسد. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. وأما القول بأن كل من وقع في الكفر أن كفره نوعي هذا باطل يرده دلالة الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال هنا: وأن من وقع في شيء من ذلك فكفره عين الله لا نوع، وحكى على ذلك الإجماع رحمه الله تعالى. ولا يرى أن في المسألة خلافا، يعني عقيدته في هذا المسألة أنه يعتقد الكفر الأكبر ولا يعذر بالجهل مطلقا. ثم هل المسألة عندك خلافية؟ هذه مسألة أخرى، لأن بعضهم يرجح أن من وقع في الشرك أنه كافر مرتد عن الإسلام، كالمسألة فيما يتعلق بتارك الصلاة يقول فيه خلاف، والصواب ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام. كذلك مسألة صرف العبادة لغير الله عز وجل إذا كانت جاهلا فيها خلاف، والراجح أنه ماذا؟ أنه يكفر مثلا. حين نقول المسألة ليس فيها خلاف بل هي إجماع، ولذلك حكى الإجماع على ذلك. ويعتقد أن من نسب الإعذار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد كذب عليه وافتراه، وأبدى وأعاد في تقرير هذه المسألة بل صنف فيها مصنفا وهو كتابنا هذا. وصريح كلامه رحمه الله تعالى يدل على هذا أنه ماذا؟ أنه لا يعذر بالجهل مطلقا. فإن قلت بل قد ورد عنه كلام يدل على أنه يعذر بالجهل كقوله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد قادر. هذا الكلام يأخذه المرجئة الآن والجهمية، يجعلونه أصلا في فهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن نأتي به لئلا يظن الظان أننا ننتقي كما يدعي بعض هؤلاء أننا ننتقي ما يوافق مذهبنا ونترك. لا، نحن نفهم كلامه رحمه الله تعالى على الوجه الذي أراد. فحينئذ هذه المقولة شاعت عند بعض من يؤلف ويكتب في مسألة الإعذار به بالجهل. قال رحمه الله تعالى: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، الصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ يعني اتهموه بأن من لم يشرك ولم يهاجر إليك ولم يقاتل معك أنه ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام. يقول: إذا نحن كنا لا نكفر من يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، ولا نكفر كذلك من يعبد الصنم الذي على أحمد البدوي لأجل جهلهم، إذن هذا نص واضح بين من كلام الشيخ الإسلام رحمه تعالى أنه يعذر بالجهل، فكيف تنسب إليه أنه لا يعذر بالجهل مطلقا؟ نقول هذا ونحوه مؤول، بمعنى أننا نفهمه على سائر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الكلام ونحو محمول على أنه قد لا يصرح بكفر هؤلاء لمصلحة الدعوة. نحن نقول دائما إذا رجحنا القول أو اعتقدنا أن القول بعدم إعذار هؤلاء لا يلزم من ذلك أن تظهر في قناة أو تكتب تقول: يا أيها المشركون، يا أيها الكفار، يا أيها المرتدون، كذلك هذا ليس من العقل أنت تعتقد. لكن إذا جئت تدعو لا يلزم من ذلك أن تبين له الحكم الشرعي أنه كافر مرتد عن الإسلام، لا سيما إذا أردت أن يكون ثم تدرج معه في الدعوة وتنقله من حال إلى حال، لا سيما في بعض المواضع التي يعم فيها الشرك ويكون الأصل في البلد أنهم كفار مشركون. فإذا جاء شخص ما وأراد أن يدعو إلى التوحيد من الصعوبة من مكان، بل قد يقتل لو قال أنه ماذا؟ أنه مشركون. حينئذ لا يلزم أن يصرح، ولو نفى قال: لا أكفركم، يعني نطقا باللسان لا عقيدة، ويكون من باب المواراة والمداراة، صح ذلك؟ كذلك يصح ولا؟ قل: نعم يصح. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أول ما ظهر كان ثم منازعة له رحمه الله تعالى، حينئذ الألفاظ التي فيها نفي للتكفير لمن وقع في الشرك محمولة على أنه لا يصرح بذلك وإن كان يعتقد أنهم كفار مشركون، فحينئذ نحمله على ماذا؟ على أن هذا من باب مصلحة الدعوة واليقين بأنه إن صرح بتكفيرهم فلن يقبلوا منه، فأراد أن يتدرج معهم في الدعوة إلى الله، وأما اعتقاده بكفرهم فهذا لا شك فيه. ما الدليل على هذا؟ قد يقول قال هذا فهمك أنت ولا تلزم به أحدا من الناس. قل لا، صرح هو بذلك، صرح هو بذلك كما في الرسالة 49 من رسائله الشخصية وهي ضمن مؤلفاته رحمه الله تعالى، وموجود الرسائل كلها موجودة في الجزء 6، رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب، قال فيها، وهذه الرسالة موجودة في الجزء 6 صفحة 14 و300، وهي موجودة بذاتها كذلك في درة السنية في الجزء 8 صفحة 54. هذا نقل مهم عن شيخ الإسلام يبين لك مراده به بهذه الألفاظ. يقول رحمه الله تعالى: ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه لكان شأن آخر، لكان شأن آخر، بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم، كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم. هذا فيها فائدتان النقل هذا: أولا أنه قد يخفي بعض ما يعتقده رحمه الله تعالى، وثانيا أنه حكم على ابن سحيم وهو من أهل العلم آنذاك بكفره وحكى الإجماع على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه. إذا كان المجتمع قد تربى على الشرك والكفر ونحو ذلك، ليس من الحكمة أن يأتي الداعية حينئذ يكفره مباشرة، يجب أن يعتقد ردتهم وكفرهم لا إشكال فيه، لكن التصريح بذلك ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه شيء من التدرج حتى يألفوا هذه الدعوة ثم بعد ذلك يصرحوا. فكلامه السابق رحمه الله محمول على ذلك، محمول على ذلك. لكان شأن آخر، بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم، كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، لا أجد في نفسي حرجا من ذلك، ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأمر يتبين أشياء لم تخطر لكم على بال. هذا ذكرته كما ذكرت لكم، ذكره في الدرر وكذلك في رسائله الشخصية. ولا مانع أن يقال كذلك إنه من باب المداراة. قال في الرسالة 34 رسالته إلى سليمان بن سحيم: وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق، ولكن صائل لكم عند جماعة في معكال قصصي وأشباههم يعتقدون أنكم علماء، ونداريكم، يعني ثم مداراة بيننا وبينك، ودنا أن الله يهديكم ويهديهم. إذن لم يصرح بالكفر لهم ابتداء من باب المداراة، وهو كذلك يكون من باب الدعوة ومصلحة الدعوة. قال: وأنت إلى الآن وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة، أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك، ونكشف لك هذا كشفا بينا لعلك تتوب إلى الله وتدخل في دين الإسلام. تكفير أم لا؟ هذا تكفير عيني أم نوعي؟ هذا عيني، لأنه خطاب إلى شخص، وتدخل في دين الإسلام. إذن يعتقد أنه ليس من أهل الإسلام، ومع ذلك كان يكتب إليه بالمناصحة ولا يصرح له بكفره وردته عن الإسلام من باب المداراة، علّ الله عز وجل أن يهديه ويهدي قومه. قال: وتدخل في دين الإسلام، وتدخل في دين الإسلام إن هداك الله، وإلا تبين لكل مؤمن بالله واليوم الآخر حالكما، والصلاة وراءكما وقبول شهادتكما وخطكما ووجوب عداوتكما، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله، وأكشف عن ذلك بوجوه. شاهد أنه نص على أنه كان يداريه مع كونه قد وقع في الكفر والشرك والنفاق، فلما ظهر من حاله أنه لن يستجيب بين له به بلسانه: إذا لا أكفر من عبد، لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، يحمل على أنه لم يكن يصرح لذلك بذلك، وإنما كان يعتقد. ويحتمل كذلك وجها ثالثا أنه كان في أول أمره، يعني ما يكتب أو ينقل عن أهل العلم من مؤلفات بعضه لا شك أنه قد يكون في أول حياته، وبعضه يكون بعد أن نضج فيه في العلم، وهذا كذلك ينبغي أن يفهم مع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا حصل تضارب ولم يمكن الجمع، حينئذ قلنا هذا لعله في أول حياته وهذا في آخر حياته، لا سيما في المسائل التي فيها إجماعات. المسائل المختلفية قد لا نجزم بأن هذا متقدم وهذا متأخر، لكن إذا كان فيه خلاف ولم يمكن حمله على وجه صحيح، حينئذ نقول هذا لعله في أول أمره لم يتبين له صدق المسألة، أو أنه ظن أن في المسألة خلاف. قد يوجد إلى هذا الزمان بعض العلم الراسخين في العلم يظن أن في المسألة خلافا، قل لا، ليس في المسألة خلافا، هذا يعتبر من التلبس عليهم. قال هنا: ويحتمل أنه كان في أول أمره، حيث قال في الرسالة 28، يعني هو رحمه الله تعالى لم ينشأ على عقيدة التوحيد، لم ينشأ ابتداء على عقيدة حتى تعلم وعرف معنى لا إله إلا الله بصريح كلامه، وهذا مثله كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد نص فيه الفتاوى في موضع ما أنه لم يكن على عقيدة السلف، وإنما كان على عقيدة الآباء، وذكرنا ذلك بحروفه في مقدمة الواسطية، ولم يعجب كثيرا من الناس، قال: تقولت على شيخ الإسلام، وهو بكلامه يقول هذا. كذلك شيخ الإسلام هنا بنفسه قد اعترف بذلك أنه لم يكن على عقيدة التوحيد التي هي العقيدة الصحيحة السلفية. قال رحمه الله تعالى في الرسالة 28 أي في الجزء السادس كما ذكرنا سابقا، قال رحمه الله تعالى: من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده، فقد قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، وذلك أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الحق من الباطل، فبين صلى الله عليه وسلم للناس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دين بيانا تاما، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا عرفت ذلك، مقدمة واضحة مجمع عليها بين العلم، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان التام أعظم بيان ما يتعلق بماذا؟ مسائل التوحيد والشرك، ولم يدع الناس يختلفون في من تلبس بالشرك هل هو مشرك أم لا. قال: فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، إذا رأوا من يعلم الناس ما أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة أن لا إله إلا الله وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين الصالحين وغيرهم، قاموا يجادلون ويلبسون على الناس ويقولون: كيف تكفرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات؟ آل فلان أهل ضيف، آل فلان أهل كذا وكذا، ومرادهم بهذا لئلا يتبين معنى لا إله إلا الله، ويتبين أن الاعتقاد في الصالحين النفع والضر ودعاءهم كفر ينقل عن الملة، كفر ينقل عن الملة، فيقولون الناس لهم: إنكم قبل ذلك جهال لأي شيء لم تأمرون بهذا، يعني نحن كنا نفعل هذا بمرأى منكم، ثم بعد ذلك جئتم تأمرون بخلافه وتحكمون بأنه شرك، كنتم مع ذلك مثلنا. قال رحمه الله تعالى: وأنا أخبركم عن نفسي. من القائل؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل السنة والاعتبار بما كان عليه آخرا. وأنا أخبركم عن نفسي: والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله. من هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به، وكذلك مشايخي، ما منهم رجل عرف ذلك، فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. إذن لم يكن هو رحمه الله تعالى على معرفة ودراية بالتوحيد الحق وبالدعوة السلفية المتعلقة به بهذه المسائل، كذلك مشايخه على جهة العموم لم يكونوا كذلك. وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيره أجل منه، وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله، يعني قد قال بالشركي وقد رد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن هذا اعتذار ثالث، بمعنى أننا نحمل ذا أولا نقول هذا القول متشابه. لماذا؟ لأن عندنا أقوالا أخرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على أنه لا يعذر بالجهل. فإذا جاء مثل هذا النص حينئذ نقول هذا متشابه، إما أن تجيب عنه أو تسكت لا إشكال فيه، يعني عدم الجواب عنه لن يضرك في أصل المسألة شيئا، وكذلك لن يضرك في نسبة القول إليه بكونه لا يعذر به بالجهل لعموم النصوص الواردة عنه. وإذا أردت أن تتيقن ذلك فانظر كلامه في الرسالة الأولى حيث قال: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي. فمنها انظر سيعدد بعض المسائل التي هو يعتقدها فيما سيأتي النقل عنه، لكنه نفاها هنا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل ولئلا ينفر عنه أهل الشرك. فمنها قال قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البصير لقوله يا أكرم الخلق. بصير هذا لا شك أن قصيدته واضحة بينا. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها وليته هدمها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض، هذا شاهدنا، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين أو روض الشياطين كذلك. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وذكر فيه ماذا؟ نفي تكفيره لابن الفارض وابن عربي، ومعلوم أن هذين الرجلين أشد كفرا من اليهود والنصارى بالإجماع، ومع ذلك نفى ماذا؟ نفى التكفير عنهم، يعني لم يكفرهما. قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب بقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الآية بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: وأما المسائل، إذن تلك المسائل نفى الحكم فيها عن نفسه بأنه لم يكفر، وهذه المسائل الآتي ذكرها قد أثبت أنه بالفعل قد كفر. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب بغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام. فهذه المسائل حق، هذه المسائل حق، وأنا قائل بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليه في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. وقال في الرسالة 28: وقولكم إننا نكفر المسلمين كيف تفعلون هذا؟ كيف تفعلون كذا فإن لم نكفر المسلمين. وكذلك من ثبت إسلامه أنه على دينه وعلى إسلامه لا يكفر أحد حتى شيخ الإسلام، قال فإن لم نكفر المسلمين، ما كفرنا إلا المشركين. صحيح أم لا؟ هذا صحيح، لكن يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل التورية، من قبيل لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين. وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما، يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض. انتبه، في السابق الكلام نفى الكفر عنهما، وهنا قال وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية، وهم أغلظوا كفرا من اليهود والنصارى، فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته. إذن لو قال قائل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يكفر ابن عربي أو لا؟ في موضع كفره وفي موضع لم يكفره، صحيح أم لا؟ إذن له قولان أو له قول واحد؟ قل لا، له قول واحد، لأن كفره معلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يقال أنه في أول أمره لم يتبين له حاله، أما إذا تبين له حاله حينئذ القول هو أنه يكفره. فكذلك ما يتعلق بماذا؟ مسألة العذر بالجهل، تارة في بعض المواهي قليلة جدا معدودة على أصابع أنه نفى أن يكفر من عبد الصنم نحو ذلك، حينئذ نقول هل لشيخ الإسلام قولا؟ قل لا، قول واحد، كما أنه في ابن عربي ليس له إلا قول واحد، أو أنك أثبتت أن له قولين ورجحت الكفر على عدم التكفير كذلك يلزمك فيه في هذا الموضع. إذن فهم كلام مراد العالم أصل أصيل في هذا المقام، واضح هذا؟ فحينئذ من لم يعذر بالجهل نقول هذا طرد أصل الشيخ رحمه الله تعالى، من عذر بالجهل واستدل بكلام مشبه أو محتمل أو مشكل كالكلام السابق حينئذ نقول قد أثبت في مواضع أنه لا يعذر بالجهل مطلقا، واستدل عليه به بكلامه في ابن عربي رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام. ثم صريح كلامه مقدم في هذا أو هذه المسألة، ولم يرد عنه استثناء واحد فيه في موضع واحد. قال في الرسالة الثانية وهي موجودة كذلك في الدورة في الجزء العاشر، فإذا كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، يقرؤون عليه مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوتهم، يعني هو ينكر على شخص لم يظهر عداوته لمن يدعو إلى الشرك ويحارب التوحيد، يدعو إلى ماذا؟ قوم من الناس يقرؤون على الناس مصنفات الشرك وحرب التوحيد، خاطب شخصا ما في كونه لا يظهر عداوته لهم، قال لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون، فإن كان باين لك أن أحدا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو أنه يشك في كفره فاذكره لنا وأفدنا. يعني لا يعرف رحمه الله تعالى أن أحدا من أهل العلم قال بأن من أنكر التوحيد أو تلبس بالشرك أنه يعتبر مسلما، هذا حكاية إجماع. وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحبوه ودعوا الناس إليه، ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفروه وكفروا من عمل به، وكذلك لما أتاهم كتاب وعفالق الذي أرسله المويس لابن إسماعيل وقدم به عليكم العام وقرأه على جماعاتكم يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية، وهذه سلسلة، هذا التوحيد وأقسام التوحيد وهذه الدعوة إنما هي وهابية كما يقول كثير من دعاة الشرك، هذه وهابية نسبت كذلك سابقا إلى من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه لما أفتى به كفره العلماء وقامت عليه القيامة. إن كنت تقول ما جرى من هذا شيء فهذا مكابرته، وإن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح والردة الواضحة ولكن تقول أخشى الناس فالله أحق أن تخشى. قال ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة، هذا من باب المداراة كذلك، لأن كثيرا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت المسألة لم يعرفها. هذا الذي ذكرنا سابقا أن الحكم الشرعي التوحيد وكذلك الكفر يكون في الذهن فحسب، يتعلم ويعدد ويحفظ متنا ويسرد أقوالا، وإذا جاءت النازلة لم يعرف شيئا. هذا هل أفاده هذا العلم؟ الجواب لا. ولذلك بين رحمه الله تعالى أن هذا المرض قديم في زمانه، يأتي من يتعلم على يديه ويعلمه سنين، ثم بعد ذلك إذا نزلت النازلة فإذا به يفتح فمه كما يصنع كثير من الناس، لا يدري أن هذا ماذا؟ أن هذا من الكفر. قال: لأن كثيرا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت المسألة لم يعرفها، أشكلت عليه. ولذلك من الأمور المعاصرة لما يحكي كثير من أهل العلم في دروسهم أن من خرج عن ملة الإسلام لا يحكم، يعني كفر بشيء غير الشرك، لن يرجع إلى الإسلام إلا بماذا؟ بالتصريح بنقيض ما أخرجه، هذا متفق عليه لا خلاف فيه. فمن أنكر الملائكة لن يرجع إلى الدين بماذا؟ إلا بإثبات الملائكة. لما وقع ما حصل من صدام حسين ماذا حصل في الناس؟ حصل نزاع واختلفوا إلى آخره، هذا يقول لعله، هذا يقول أرجو، لعله أرجو هي الجنة ليست لك والنار ليست لك، لعله أرجو. عندنا قواعد هنا أن من كفر وهذا قد كفر إذن لا يثبت إسلامه إلا بماذا؟ بالتصريح بالكفر بالبعث، ولم يوجد. إذا الأصل فيه أنه كافر مرتد ومات على ذلك، هذا الأصل فيه. حينئذ انظر إلى المسألة كيف تطرح في مسائل النظر والتنظير، ثم إذا جاء الواقع يضطربون، هذا قل لعله أرجو له أرجو، هذا كلام فاسد، هذا لا يمكن أن يقال في مسائل التوحيد والجنة والنار أرجو له، ليست لك حتى تقول أرجو، وإنما هذا حكم شرعي، عندك قاعدة إذن يجب أن تنزلها على ما هي عليه. فالناس يتعلمون شيئا وإذا جاء التنزيل حصل عندهم شيء من الاضطراب. بل إذا قال له بعض المشركين، سماهم مشركين، نحن نعرف أن رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأن النافع الضار هو الله عز وجل، يقول جزاك الله خيرا. يعني إذا سمع إنسان درس التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، يقول ما شاء الله، هذا يعرف التوحيد، هذا التوحيد قرر به المشركون، لا يزكى به مسلم البتة، وإنما يزكى بماذا؟ بتوحيد العبادة. انظر كيف يقع التلبيس على الناس، إذا أثبت نوعا من أنواع توحيد الربوبية قال جزاك الله خير قد فهم التوحيد على وجه، قل لا، هذا لا يعتبر فارقا، الذي يعتبر فارقا ما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولذلك قال: بل إذا قال له بعض المشركين نحن نعرف أن رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأن النافع الضار هو الله، يقول جزاك الله خيرا ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ومع ذلك لم يحصل عنده ماذا؟ تمييز. قال رحمه الله تعالى: فالله الله في التفطن لهذه المسألة. لا يلبس عليك ملبسا، قل النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ضرا، قل كذلك المشركون كانوا يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال رحمه الله تعالى: فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام. ولو أن رجلا قال شروط الصلاة تسعة، انظر التنظير، وهذا من أحسن ما يكون، ثم سردها كلها، شروط الصلاة تسعة، فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة لم يدري أن صلاته فاسدة، ها نفعه العلم؟ ما نفعه العلم. كذلك الذي يعدد نواقض الإسلام، الشرك بالله، السحر، الموالاة، المظاهرة، ثم إذا جاءت وحصلت لا شيء، قل علمك هدر، ذهب هباء منثورا، لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنك إذا لم تنزله في الواقع هذا العلم لا يستلزم العمل، وأي علم لا يستلزم العمل قد عرفنا سابقا أنه ماذا؟ ليس بعلم نافع، ليس بشيء. فإذا كنت تعدد شروط الصلاة ثم ترى من يحدث تقول لا أدري صلاته باطلة أو صحيحة، ما الفائدة من العلم؟ قال رحمه الله تعالى: لم يدري أن صلاته فاسدة لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه. العبرة بماذا؟ بالتنزيل، ليست العبرة بالعد والحفظ. ولو قال الأركان 14 ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة ومن لا يركع ومن لا يجلس للتشهد، ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها. فالله الله في التفطن لهذه المسألة. إذن العلم بالنواقض لابد أن ينزل، هذا الذي يقصده شيخ الإسلام وهذا الذي نعنيه. لا نعلم الناس التكفير كما يقول بعض الناس، لا، نحن نعلمه التكفير في محله. التكفير علم شرعي هذا، كما أن الإيمان والإسلام علم شرعي. أما نأتي ندندن مسألة الإيمان ثم التكفير، هذا نضع على أفواهنا شريطة، قل لا، التكفير حكم شرعي، فيجب أن يتعلم الناس حكم الله عز وجل، متى يكفرون ومتى لا يكفرون، متى يعتقدون ومتى لا يعتقدون، متى يصرحون ومتى لا يصرحون، كما نعلمه أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا دين الله عز وجل، والشريعة واحدة لا تمييز بينها البتة. فبين رحمه الله تعالى أن العلم لابد أن يتبعه العمل وتنزيل. قال رحمه الله تعالى هنا، قال كما في رسالة الخامسة وكذلك هو في الدرر، قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، يعني قامت عليه ماذا؟ الحجة الرسالية بمفهومها، ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. وقال في الرسالة السادسة: وما أشاع عنا من التكفير، وأني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار، وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروا. فلما أفتيت بكفرهم، كفرا عينيا ليس نوعيا، لأن من أنكر البعث كفر تدعى الإسلام، كفره نوعي أو عيني؟ تدري نوعي يعني وقع في الكفر لم يقع عليه كما يقولون، حينئذ يقول هذا الكفر عيني أم نوعي؟ عيني. من أنكر البعث، من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من شك في وجود النار، من شك في وجود الجنة، من شك في وجود الملائكة، كفر مباشرة، نحكم عليه بماذا؟ بالكفر والردة عن الإسلام. كفره عيني بالإجماع لا خلاف فيه، ولم يقل أحد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، إلا فيما يتعلق به مسألة العذر بالجهل في الطائفتين المذكورتين السابقتين. أما من بلغه كتاب أو علم به أنه في الحضر ولم يسعى، لأن المراد بالشرط في العلم هنا ماذا؟ إمكان الوصول، وليس المراد أنه ماذا لابد أن يتعلم بالفعل، لا، أمكنه أن يتعلم فترك، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. قال رحمه الله تعالى: فلما أفتيت بكفرهم مع أنهم أكثر الناس في أرضنا استنكر العوام ذلك. ولو كان أكثر من يأتي لهذه القبور هم أكثر الناس كفرهم والحكم عليهم بالخروج من الملة لن يضرك شيء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، أكثر الناس ليسوا على هدى. فإذا حكمت به، يعني إذا كان أكثر الناس متلبسين بالشرك الأكبر، لا يثنيك هذا عن كونك تعتقد فيهم أنهم كفار، ولو بلغ ما بلغ، ولو كان عددهم ما بلغ العدد، هذا لا يثنيك ولا يخيفك ولا يجعلك تتأنى في النظر في أحوالهم لكثرتهم، قل لا، الكثرة هذه لا تنازع الحق البتة. قال: أفتيت به بكفره مع أنهم أكثر الناس في أرضنا، يعني كفر أكثر الناس، صحيح أم لا؟ إذا كانوا أكثر الناس في أرضه أنهم لا يقرون ببعث فكفرهم، إذن كفر أكثر الناس، كفر أكثر الناس. قال: واستنكر العوام ذلك وخاصتهم الأعداء ممن يدعي العلم، وقالوا: من قال لا إله إلا الله لا يكفر. هذه شبهة المرجئة إلى هذا الزمان، في كل زمان، كل من قال لا إله إلا الله لا يمكن، ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل لا يكفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقط السنة ليس فيه إلا هذا الحديث، أم ثم أحاديث ثم قرآن إلى آخره؟ قل لا، هذا استدلال فاسد. قال هنا: قالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها، انظر أنكر البعث وأنكروا الشرائع كلها. ولما وقع ذلك من بعض القرى مع علمهم اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، حتى أنهم يقولون: من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر، وهذا حتى من يقوله ممن يكتب في مسألة العذر بالجهل، إذا أنكر فرعا معلوما من الدين بالضرورة حينئذ ما حكم؟ قالوا كفرا. لو كان يعيش بين المسلمين لابد من إقامة الحجة، قالوا لا يلزم. طيب ولو فعل الكفر الأكبر، طاف بالقبور واستغاث، قال لا يعذر لجهله، تناقض أو لا؟ هذا تناقض، هذا يعتبر تناقضا. إذا كانوا يقرؤون في كتب الفروع أن من أنكر إباحة الماء حل هذا الماء، ما حكمه؟ لو سألت أي شخص من هؤلاء الذين يكتبون في الدفاع عن المشركين ما حكم؟ يقول كفر وارتد عن الإسلام إن كان يعيش بين المسلمين. وهذا الذي يعبد القبر ويطوف به ويستغيث به يعيش بين المسلمين، قال نعذره بالجهل، لا يكفر. هذا نسميه علما أم هوى؟ نسميه هوى، لا شك أنه هوى. ولذلك قلت لكم في السابق أن من يقول بالعذر بالجهل بإطلاقه هذا لابد أن يتناقض. قال رحمه الله تعالى: حتى أنهم يقولون من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. فقلت لهم: إذا كان هذا عندكم في من أنكر فرعا مجمعا عليه، فكيف بمن أنكر الإيمان باليوم الآخر؟ من باب أولى وأحرى. وسب الحضر وسفه أحلامهم إذا صدقوا بالبعث. فلما أفتيت بكفر البواد من أهل القرى مع علمه بما أنزل الله وبما أجمع عليه العلماء كثرت الفتنة، وصدق الناس بما قيل فينا من الأكاذيب والبهتان. كل من يكفر بهذه المسائل لابد أن يرمى، لابد أن يرمى، خوارج، فتنة إلى آخره، هذا في كل زمان، ولا يأبى الإنسان بمثل هذه الأمور. فليصدع بالحق وليبين الحق للناس، ثم واسمه ووصمه بهذه الأمور لا يثنيه عن قول الحق. قال: وبالجملة هذا ما نحن عليه، وأنتم تعلمون أن من هو أجل منا لو تبين في هذه المسائل قامت عليه القيامة، وأنا أشهد الله وملائكته أشهدكم على دين الله ورسوله أني متبع لأهل العلم، وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي، وأنا أشهد الله أني أقبل على العين والرأس، ورجوع للحق خير من التمادي في الباطل. هذا من باب المدارة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه على يقين وأن المسألة إجماعية ولا خلاف فيها، لكن إذا عرضت قل هذا الذي ظهر لي أنه محل إجماع، فإن كان عندكم خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فأتوا به، ولن يأتوا بشيء البتة. وقال رحمه الله تعالى في الرسالة السابعة: فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسميهم بالخوارج، ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد. ولذلك نقول: من طعن في من كفر هؤلاء المشركين بأنه خوارج ندين الله بكفره وردته عن الإسلام. من دافع عن هؤلاء المشركين ولو وقعت له شبهة، وإذا كفرناهم وحكمنا بكفرهم وردتهم وأنهم مشركون، حكم علينا بأننا خوارج وأننا تكفيرون، لا لسبنا وإنما لسب الحق، ندين الله بكفره وردته عن الإسلام. هذا يجب أن تعتقد هذا، وهذا الذي عنه رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، سيأتي نص صريح عنه في هذه المسألة. وهذا بعض من عاد الشيخ وليس المراد الحصر. وقال في الرسالة الثامنة: فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ألا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر. انظر في النص السابق: لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وهنا يقول ماذا؟ أكفر من عبد عبد القادر. إذن له ماذا؟ نص. فبطل الاستدلال بذلك النص، صحيح؟ إذن له في من عبد الصنم الذي على عبد القادر قولان، إن جعلناه قولا في موضع الذي سقناه سابقا ويستدل به بعض الناس الآن أنه قال لا أكفر لجهلهم، وهنا يقول ماذا؟ قال بما أمرهم به نبي صلى الله عليه وسلم ألا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر. إذن كفره أو لا؟ كفره. وفي النص السابق نفى الكفر عن، إذن له قولا، فاختيار أحد القولين دون مرجح هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تحكم. لكن عندنا المرجح، وهو أنه قاله من باب الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وعبد القادر منه بريء، وكذلك من نخى الصالحين أو الأنبياء أو ندبه يعني دعاهم أو سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبيد. وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا ينكر هذا الأمر أن من دعا غير الله عز وجل وصرف إليه أنواع من العبادات أنه كافر مرتد عن الإسلام، بل يقر به ويعرفهم. وأما الذي ينكره فهو بين أمرين: إن قال إن دعوة الصالحين واستغاثتهم والنذر لهم وصيرورة الإنسان فقيرا لهم أمر حسن ولو ذكر الله ورسوله أنه كفر فهو مصر بتكذيب الله ورسوله ولا خفاء في كفره، فليس لنا معه كلام. يعني من دافع عن هؤلاء واعتقد أنهم على خير هذا لا شك في كفره وليس مقصودا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وإنما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله، لكنه جاهل. بحثوا بماذا في هذا النوع؟ لكنه جاهل، قد لبست عليه الشياطين دينهم ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق، وهذا شرك أكبر. ولو يدري أنه كفر يدخل صاحبه في النار ما فعله. هذا محل المسألة التي يبحث فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي سبب تأليف هذا الكتاب، وأنه كافر وكفره يكون على التعيين ليس على النوعي. قال: ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمر، فنقول: الذي يجب على المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه، والله سبحانه أنزل القرآن وذكر فيه ما يحبه ويبغضه وبين لنا في ديننا، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فليس على وجه الأرض أحد أحب إلى أصحابه منهم، وهم يحبونه على أنفسهم وأولادهم ويعرفون قدره ويعرفون أيضا الشرك والإيمان. فإن كان أحد من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه، يعني من دون الله عز وجل، أو نذر له أو ندبه، أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله أو يندبه أو يدخل عليه للالتجاء له عند القبر، فاعرف أن هذا الأمر صحيح حسن. يعني لو أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه، حينئذ فاعلم أن هذا الأمر صحيح حسن، ولا تطعني ولا غيري. وإن كان إذا سألت إذا أنه صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحين وقتلهم وسباهم وأولادهم وأخذ أموالهم وحكم بكفرهم عيانهم، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المشركين أنا ذاك نوعي أو عيني؟ عيني قطعا، لو قلت بأنه نوعي يخشى عليك إن لم تكفر. قال: وحكم بكفرهم، فاعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، والواجب على كل مؤمن اتباعه فيما جاء به. وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره، فإن كنت قلته من عندي فارمي به، أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارمي به كذلك، أو نقلت عن أهل مذهبي فارمي به، وإن كنت قلت عن أمر الله ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب. إذن المسألة عنده فيها إجماع. فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه أو أهل بلده، وأن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه. الكثرة لا تجعلك تنفي الحكم الشرعي عن أصحابه، واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة فيما يتعلق بأن من اعتقد في الصالحين وصرف العبادة لغير الله عز وجل أنه كافر مرتد عن الإسلام. وهذا ما يفعله كثير من عباد القبور الآن، يلجؤون إلى القبور ويعبدونها من دون الله عز وجل. فالاعتقاد الواجب في شأنهم أنهم كفار مرتدون، ولو كانوا أكثر أهل الأرض لن يضير كذلك شيئا. ويأتي بقية كلامه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كأنه تفاعل معنا، يقول: نرغب في إقامة درس في نواقض الإسلام، جزاك الله خيرا. ايش رايكم؟ وشرحت النواقض، نواقض الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، في دورتين، كل منهما شرح مختصر في تونس وفي مصر، ولكن إن كان المراد أن نتوسع فيها بشرح آخر لا بأس، أما إعادة نفس الشرح فلا فائدة فيه، مسموع يكفي ويغني. لكن كان المراد نجعل درسا ثم نأخذ المسائل هكذا مطيل فيها، كل ناقل نأخذ فيه 5 دروس 10 دروس، هذا لا إشكال فيه، لا بأس فيه. إذن إذا كان كذلك إن شاء الله بعد الحج بإذن الله تعالى.